بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء 34 في مادة الحديث شرح البخاري. وفي الدرس الماضي طبعا درس النحو لم نلقيه لوعكة صحية، نسأل الله عز وجل أن يشفي أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وكنا تكلمنا على الإرجاء، وأن الإرجاء ينقسم باعتبارات متنوعة ومختلفة، ولكن قلنا حاولنا في هذه المرحلة أن نذكر بعض الأنواع التي تهم، ولا سيما الأنواع الموجودة الآن على الساحة. فتكلمنا عن الإرجاء من حيث الظهور، ومن حيث التأسيس والتأصيل، من حيث التأسيس والتأصيل، ومن حيث الانتشار. فإذا قسمناه إلى ماذا؟ إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الإرجاء، أول من أسس، لا، أول ظهور الإرجاء. القسم الثاني أول من وضع له أسسا وأصولا. القسم الثالث، الحالة الثالثة، انتشار، وكان على يد من؟ على يد أبي حنيفة، انتشر على يد أبي حنيفة، وإلا فالمؤسس هو شيخه حماد بن أبي سلمة. ثم ذكرنا أيضا أن هناك نوعا من الإرجاء، هؤلاء كفار الذين يقولون الإيمان مجرد ماذا؟ مجرد معرفة، والذين يقولون مجرد تصديق. فهؤلاء أو القسمان كفرهم العلماء. وطبعا بما أن أهم شيء أن يعرفه الطالب هو معرفة الإرجاء ومعرفة فرقه، لأن الإرجاء ليس على وتيرة واحدة المرجئة، وليس على درجة واحدة. فمن المرجئة أن مثل إرجاء الفقهاء، إرجاء الفقهاء كأبي حنيفة وحماد بن أبي سلمة شيخ أبي حنيفة، فهؤلاء يعني هم يقولون على أن العمل مكمل أو العمل غير داخل في ماذا؟ في مسمى الإيمان، وهذا سيأتي في التفصيل فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم ذكرنا أيضا أن المرجئة من هالغلاة، يسمى عندهم المرجئة الغالية، وهما قسمان، قلنا هؤلاء كفرهم العلماء. والغالية، المرجئة الغالية أنكرت العقاب وأنكرت الوعيد، كما فعل ابن عربي الحاتمي. وطبعا بالمناسبة ابن عربي ابن العربي، هذا التفريق لا محل له من الإعراب. يقولون إذا كان نكر ابن عربي فالمراد به الحاتمي، وابن العربي فالمراد به ماذا؟ المالكي المدفون بفاس. والصحيح حتى ابن عربي الحاتمي يقال له ابن العربي، إنما التعريف والتفريق بماذا؟ بما يلي الاسم بعد الاسم، واحد حاتمي واحد مالكي، يعني معروف المعافر. على كل، فقلنا ابن عربي الحاتمي ينكر أيضا العذاب، فيقول بأن الكفار الذين ورد في حقهم العذاب الذين عبدوا غير الله، يقول في الحقيقة ما عبدوا إلا الله، لأن الله عز وجل تجسد في معبودهم، في معبودهم. ولذلك أنكر على من عبد العجلة، لا لكونهم كفروا مع الله، ولكن لكونهم خصصوا عبادة في العجل فقط، المفروض أن يعبدوا كل مخلوق، فلذلك عندهم كل شيء يعبد، وهذا ما يسمى عندهم بوحدة الوجود. وحدة الوجود معناها إيش؟ ما معنى وحدة الوجود؟ كل شيء في العالم هو الله، في العالم هو الله، هذه وحدة الوجود، كل شيء في العالم هو الله. ولذلك يعني حتى يدخل للأسف من هنا دخلوا ومن هنا أوتوا في تعريف لا إله إلا الله، قالوا لا معبود إلا الله، لا معبود في الحقيقة إلا الله. يعني حتى ولو رأيت أحدا يعبد غير الله ففي الحقيقة ما عبد إلا الله. وابن عربي عندما أنكر على من عبد العجل قال لكونهم حصروا عبادتهم في العجل، أما هم ما فعلوا كفرا. طيب يا ابن عربي، الآيات التي وردت فيها عذاب أليم قال من العذوبة، والعذوبة أنواع. العذوبة تكون في بعض الأحيان مؤلمة ولكنها ليست محرقة. طيب والنار، الآيات النار قال يتنعمون فيها كتنعيم خليل الله في النار، خليل الله كان يتنعم في النار. طيب وفرعون قال فرعون آمن إيمان خاص لها وسفيه ولا غيره، فلذلك قال صرح أنا ربكم الأعلى، يعني لأنه صاحب السلطة وصاحب القوة والسيادة والريادة، فلذلك قال أنا ربكم الأعلى فأنطق بما لم يستطع أن ينطق به غيره إلى غير ذلك مما سبق بعضه. فإذا أنكر ماذا؟ أنكر العذاب. كذلك غلاة المرجئة أنكروا ماذا؟ ماذا أنكروا؟ أنكروا أيضا العقاب. غلاة المرجئة أنكروا العقاب. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولذلك أنا أوصيكم بقراءة كتاب الجزء السابع من مجموع الفتاوى، الجزء السابع من مجموع الفتاوى، أن يقرأه الإنسان بتأمل وتفكر وتدبر وبإمعان وبإنعام، فأجاد وأفاد فيه. كثير من مداد سال إنما هو ضياع في مسألة الإيمان كثير، ولكن عندما يكتب الإنسان في الإيمان بقلم ابن تيمية وبمداد ابن القيم وبعيون السلف الصالح، آنذاك ترى الإيمان عمليا وليس علميا فقط ولا نظريا فقط. فلذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغالية المرجئة أنكرت عقاب أحد من أهل القبلة. وغالية المرجئة، افهموا هذه العبارة، وغالية المرجئة أنكرت عقاب أحد من أهل القبلة، يعني قالوا أهل القبلة لا يعاقب ولا أو رحل. وقد سبق لنا في درس النحو مع إخواننا بتونس أننا قلنا هناك توكيد العموم والتنصيص على العموم، وقلنا هناك عبارات أصلا فيها العموم وفيها النفي، وهي كمثل أحد وكمثل ديار. ديار فكلمة أحد معنى أنه أنكر النكرات كما يقولون، كما قالوا في شيء أنكر النكرات. فلذلك عندما قالوا أنكروا عقاب أحد مهما كان، مهما بلغ في جرمه وإجرامه وكبائره وموبقاته لا يعاقب. من قال هذا؟ غالية المرجئة. هؤلاء هم الذين سبق أن قلنا بأنهم إيش؟ كفار. كفار يعني من باب سلتله. غالية ماذا؟ غالية المرجئة. وقال أيضا ابن تيمية، ويذكر هذا حتى ابن القيم، إن الوعيد الذي جاءت به الكتب، إن الوعيد الذي جاءت به الكتب الإلهية، الوعيد الذي ورد في القرآن وفي السنة بل في الكتب الإلهية كلها، يعني بما فيها التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، يعني لو يعني جدلا لو التوراة لم يقع فيها تحريف ولا تغيير ولا تبديل ولا نقص ولا زيادة، وكذلك الإنجيل وكذلك جميع الكتب، وحتى إذا قلنا بما يقول به الفقهاء يعني بأن هناك 104 عدد الكتب 104 على كما يزعمون طبعا، وذكروا بعض الآثار وبعض وأدرجوا بعضها صحيح وبعضها يعني كما قالوا الجوز والقرقاع والبلوط وخلطوا كل شيء، فقالوا عدد ما أنزل من كتاب قاف ودال جاء بالحساب أدم يا وشئتنا إدريس لا وياء إبراهيم أيضا تجتالى. فذكروا توراة موسى، إنجيل عيسى، زبور داود، فقالوا لأحمد. يعني هكذا زعموا. والصحيح أن يقال على أن الكتب الأربعة والصحف المعروفة، هذا الذي نعلم، أما الباقي فلا يصح فيه حديث. صحف حتى إنما ورد في بعض الصحف يعني من المواعظ وكذا، يعني رواها بعضهم فيها ما قال. فلذلك غالية المرجع يقول جميع الوعيد، الوعيد الوارد في الكتب الإلهية التي نزلت من السماء. طيب ماذا تجيبون أيها الغالية؟ ماذا تجيبون في هذا الوعيد الذي ورد في الكتب السماوية في الكتب الإلهية؟ ماذا تجيبون؟ قال إنما هو تخويف للناس، هذا الوعيد إنما هو تخويف للناس لينزجروا عما نهوا عنه، لا يعني أنه واقع، إنما هو هذا تخويف، تخويف، تخويف للناس لينزجروا عما نهوا عنه من غير أن يكون له حقيقة. هو مجرد تخويف، مجرد وعيد، مجرد وعيد، لكن هل له حقيقة؟ قالوا ليست له حقيقة. طيب أعطونا مثالا. قالوا المثال بمنزلة وحقيقته بما ليس له حقيقة، قال وهو بمنزلة من يخوف أو ما يخوف به العقلاء الصبيان والبله. العقلاء يخوفون الصبيان والبله بماذا يخوفونه؟ بما له حقيقة أو بما لا حقيقة له؟ قالوا بما لا حقيقة له. لماذا؟ قالوا لتأديبهم، يخوفونهم بما لا حقيقة له من أجل تأديبهم. قالوا هذا أيضا بمنزلة مخادعة المحارب. المحارب يخادع من؟ يخادع عدوه ويوهمه أن له قوة جبارة مع أنه ليس كذلك. فقال نفس الشيء، فإنما هو يخوفه بأمر لينزجر به. وقالوا أيضا أنتم تعلمون أن قد يقول البعض يعني بأن ابن القيم يقول حديث الوعيد علمها عند قائلها. طيب علمها عند قائلها إذا لم يظهر المعنى لك لا يعني أنك تنكر العقاب وتنكر الحساب وتنكر الجزاء، فمعنى هذا. ولذلك لهذا السبب كفرهم العلماء، لهذا السبب أنهم أنكروا. فلها مثلوا قالوا كل ما ورد في القرآن من الوعيد إنما هو للزجر فقط، إنما هو لماذا؟ للزجر، كما يفعل العقلاء مع الصبيان ومع البله، وكما يفعل المحارب مع عدوه ليخدعه، لأن الحرب خدعة، الحرب خدعة، أو ليتمكن من عدوه. لماذا بها؟ بهذا الوعيد الشديد الذي لا حقيقة له. وبهذا كفروا وبغيره أيضا، بهذا كفروا لكن أنا أسألكم سؤالا، ومن يجيب؟ ومن يجيب؟ يعني من الحاضرين هنا طبعا، هذا كتاب التوحيد من جديد، إلى التوحيد من جديد هذا الكتاب، وفيه كتاب شرح كتاب التوحيد أيضا في 9 مجلدات، في 9 مجلدات، والله هدية له إذا أجل. يلا عثمان، يعني من أين نشأ هذا القول لهم؟ هذا السؤال، من أين نشأ؟ حيث يقولون لا عذاب ولا عقاب ولا حقيقة للعذاب ولا حقيقة للعقاب، إنما هي مجرد ماذا؟ مجرد زجر ومجرد إيش؟ قوارع، لكن بدون إيش؟ بدون حقيقة. أجب عثمان، أجب عن ذا يحق لك الثناء. ها؟ من قصة سيدنا إبراهيم؟ نعم، يلا أصحاب الكليات، ها؟ من أين نشأ هذا الوباء حتى انحدر إلى عقائدهم الفاسدة وزادها فسادا، وهي كانت فاسدة؟ ها؟ العرض والجوهر. لا لا، نعم، من أين نشأ؟ نشأت من تعريفهم للإيمان هو التصديق فقط، ليش معنى الأعمال؟ كدت أن تصيب الصواب، سعد صمد كاد أن يوصل الصواب، يعني عنده نص سؤال تقريبا. نص الهدية لا بالغزل. كاد أن يجيب، كاد أن يجيب، وكل ما ورد في القرآن كاد معنى أنه غير محقق، فلذلك نتعامل معه غير محقق. والله لو أجاب لأعطيته الهدية، لكن إن شاء الله لعل في المرة المقبلة. قال العلماء هذا البلاء انحدر إليهم لأنهم قالوا إن الإيمان لا يتفاضل ولا يتبعض عندهم، الإيمان لا يتفاضل ولا يتبعض عندهم. إيش معنى لا يتفاضل؟ يعني يقولون ها؟ يعني لا، الإيمان ديال أبو بكر الصديق بحال الإيمان ديال عبد الله بن أبي بن سلول، لا فرق، ما كاينش مفاضلة. إيمان من؟ قولوا أي شيء واحد أخبث خلق الله وهو مؤمن، وما أكثرهم في زماننا. إيمان حكام حال إيمان ديال أبو بكر الصديق، يعني طبعا إذا عندهم إيمان. فإيمان ديال عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق مع إيمان أبي بكر الصديق، قالوا بحال بحال، لا فرق. طيب، وقالوا لا يتجزأ أيضا. وهذا للأسف، هل يوجد هذا في زماننا؟ هل يوجد هذا؟ سعد صمد، هل يوجد هذا؟ عند من؟ يوجد حتى بين الشباب الملتزم في جزئيات، الشباب الملتزم في جزئيات في مسألة الولاء والبراء. لأن سبق أن قلت لكم عندما تقول لا إله إلا الله، ركزوا معي، لا إله، ولهذا قال لا إله، فأول كلمة الإخلاص كفر، أولها كفر، إلا الله وآخرها توحيد. فالشق الأول تكفر بكل الطواغيت والأنداد والأرباب والآلهة، والشق الثاني التوحيد. فالشق الأول ماذا يعني؟ يعني البراءة من أعداء الله بجميع أنواعهم وأشكالهم القديمة والمتطورة، وإلا الله ماذا؟ المحبة لجميع بدءا بالله عز وجل والمؤمنين وجميع ماذا؟ وجميع الصالحين، وجميع الصالحين، مفهوم؟ فلذلك قالوا لا معبود، معناها لا إله إلا الله، ففيها براءة وعداء لأعداء الله، وعداء لأعداء الله. شعل أخرى الذي لا وبراءة لأعداء الله، مفهوم هذا؟ طيب، لهذا قالوا خليها. لهذا قالوا ماذا؟ قالوا بأن لا إله معناها ماذا؟ لا إله معنى البراءة من جميع الأعداء، إلا الله المحبة، نعم، المحبة لجميع الأولياء، مفهوم؟ طيب، لا معبودة أو لا إله، طيب، وماذا فيه أيضا؟ خلاص، ماذا فيه أيضا؟ فيه أن الولاء والبراء يتجزأ، أن الولاء والبراء يتجزأ، لكن إخواننا عندهم أن الولاء والبراء لا يتبعض. فهمتم الآن الجواب؟ هل الولاء والبراء يتبعض ولا لا؟ يتجزأ ولا لا؟ الجواب نعم يتجزأ، لكن ماذا قالوا هم؟ قالوا بأنه لا يتجزأ، فأشبهوا المرجئة وأشبهوا غلاة المرجئة من هذه الناحية. هل فهمتم ولا لا؟ هل فهمتم؟ يعني الولاء والبراء يتجزأ ولا ما يتجزأ؟ يتجزأ. كذلك الإيمان يتفاضل ويتبعض، لأنه لا يمكن أن يكون الإيمان في درجة واحدة عند جميع الناس. إيمانك ليس كإيماني، لربما إيمانك أقوى، وإيمان هذا لربما إيمانه أقوى، وإيمان هذا لربما أقوى من إيماني، وهكذا. فهو ليس في درجة واحدة وفي مرتبة واحدة. كذلك مسألة الولاء والبراء، مسألة الولاء والبراء تتجزأ الجواب نعم. طيب إذا كانت تتجزأ منطقيا لماذا لا تتعاملون بهذا؟ كيف؟ عالم من العلماء استفاد منه الناس واستفادت منه الأمة وأفاد الإسلام وفعل وفعل وكانت له كبوة وكانت له زلة فأخطأ، فلماذا لا تطوى هذه الزلة وهذه السيئة وهذه الهفوة في بحر حسناته؟ لكن نحن نعد عليه إيش؟ هذه السيئة. وكما قالوا أيضا يعني كما كان يقول الشعبي وكما يقول عبد الله المبارك وغيره، عيب علينا أن نعد حسناته ونجع عفوا أن نعد سيئاته ونجع بحسناته. أهل السنة ليس كذلك. أهل السنة يقول المخطئ أخطأت والمصيب أصبت، وينظرون ماذا؟ ينظرون أن له حسنات، أن له حسنات، وأن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث. فكذلك مسألة الإيمان تتفاضل وتتبعض. فقلنا هؤلاء الذين قالوا بماذا؟ قالوا بعدم إيش؟ بعدم تحقيق آيات الوعيد. قلنا من أين أتى لهم هذا؟ من أين أتى لهم هذا؟ على أن الإيمان. هل تسمعون؟ هل الصوت مسموع؟ هل الصوت مسموع؟ هل الصوت مسموع؟ نعم. قلنا لأن الإيمان ماذا قلنا فيه؟ قالوا بأن الإيمان لا يتفاضل ولا يتبعض، ولا يتبعض. وأهل السنة ماذا قالوا؟ الإيمان يتفاضل ويتبعض. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأصل قول أهل السنة الذين فارقوا به الخوارج والجهمية والمعتزلة والمرجئة، ما هو أصله؟ هذا أصل أهل السنة. هذا الأصل خالفوا فيه ماذا؟ خالفوا فيه وفارقوا به الخوارج، وفارقوا به الجهمية، وفارقوا به المعتزلة، وفارقوا به ماذا آخر؟ المرجئة. هذه أصل الفرق، هذه أصل الفرق المرجئة. وطبعا المرجئة من هناك يدخل الشيعة وغيرهم. ما هو أصل أهل السنة الذين فارقوا به ماذا؟ الخوارج والجهمية والمعتزلة والمرجئة. أصلهم قالوا إن الإيمان يتفاضل ويتبعض. أهل السنة قالوا إن الإيمان يتفاضل ويتبعض. ما دليلهم أهل السنة؟ ما دليلهم على أن الإيمان يتفاضل ويتبعض؟ هناك أدلة كثيرة وليس دليل واحد. من يذكر منكم دليل واحد؟ إيمان بضع وسبعين شعبة. نعم، هذا الحديث. ما حديث آخر؟ الإيمان بضع وسبعون شعبة. حديث آخر. ما رأيت من ناقصات عقل. أي نعم، هذا من جهة النقص. ما نعم، شيء آخر. زدناهم إيمان. هذا الزيادة. الحياء من الإيمان. هذا شيء آخر. شيء آخر، هذا في الزيادة. حديث في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وطبعا أنتم تعلمون أن بعض المرجئة استدلوا بهذا الحديث على أن تارك الصلاة ليس كافرا، على أن تارك الصلاة ليس كافرا. وأنتم تعلمون أن هناك نصوصا كثيرة على أنه كافر. وطبعا أنتم تعلمون التفصيل، المالكي قالوا بأنه ليس بكافر، يعني قالوا بأنه مؤمن عاصي، والأحناف وكذلك الشافعية والإمام أحمد في رواية، ورواية أخرى للإمام أحمد أنه ذكر أنهم كفار، أنه كافر، وذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل والشرك والكفر ترك الصلاة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فهو كافر زيادة جهارة لا تصح شاذة، وقول عمر لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له، وقول عبد الله بن مسعود وغيره لا دين لمن لا صلاة له ولا إيمان لمن لا صلاة له. يعني ذكروا نصوصا كثيرة، فقالوا إذن هذا أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة ذرة ذرة من إيمان. فقالوا إذن هذا الإجماع المزعوم نقض بهذا الحديث. فيقال لهم القاعدة معروفة عندنا أن الحديث لا يؤخذ منه الحكم إلا بعد أن نجمع ألفاظه وطرقه، والحديث إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته. فماذا فعلنا؟ لما جمعنا طرقه وجدنا في بعض ألفاظ الحديث فيه ويخرجون وقد انتحشوا، هكذا بفتح التاء، ويجوز انتحشوا رواية وقد انتحشوا إلا أثر السجود. أثر السجود معنى أنهم كانوا إيش؟ كانوا يصلون إلا أثر السجود. لا تذكر لي متنا واحدة أو لفظا واحدة وتقول لي لا خلاص نأخذ الحكم من هذا. وما أوتي من أوتي ممن أخطأ إلا من هذه الناحية. أنتم تعلمون أن الأحناف إذا قال الرجل الله أجل تكبيرة الإحرام قال الله أجل، قالوا تكبيرة الإحرام حصلت. الله الأعلى قالوا تكبيرة الإحرام حصلت. من أين هذا يا أحناف؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة التكبير، مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير، عفوا وتحريمها التكبير. التكبير كل ما يدل على التكبير والإجلال والتعظيم. فقالوا بمعنى التكبير المنفرد بالكبرياء والعظمة التي لا تطيقها العقول. فإذا حصل التكبير ولا لم يحصل؟ قال حصل، يعني الإجلال حصل بالله أجل ولا لا؟ حصل. الله أعظم حصل ولا لا؟ أي نعم حصل. قالوا إذا كان التسليم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تصوروا شخصا يصلي وقال خرجنا من الصلاة، هل حصل له؟ حصل، يعني أنه خرج من الصلاة. قالوا خرج من الصلاة. بل أكثر من هذا، رواية عند الأحناف وهي رواية الشيعة أنه إذا فرغ من الصلاة وخرج منه الريح بعد التشهد قالوا صحت صلاته، لأن مجرد الخروج تمت الصلاة، الخروج بأي وسيلة تحصل إيش؟ يحصل الخروج. قالوا ولو بضرطة. وعندهم هذا متن لا يعني بعدين أذكره لكم. ها؟ هل هذا دين؟ طيب قالوا قضية أخرى، قالوا مثلا النبي عليه الصلاة والسلام بينما هو جالس مع الصحابة إذ دخل المسيء صلاته فركع ركعتين ثم سلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن رد عليه السلام صلي كأنك لم تصلي، فرجع فصلى ثم عاد وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليك السلام صلي كأنك لم تصلي، مرة الثانية والثالثة، المهم الشاهد إلى آخره. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة. فقال في رواية، في رواية لاحظ، في رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن علمه الطهارة، أن هذا من الجواب الحكيم، بعد أن علمه الطهارة قال ثم استقبل القبلة ثم كبر تكبيرات الإحرام ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فقالوا إذا بدأ الإنسان الله أكبر أو الله أجل أو الله أعظم ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد دون أن يقرأ الفاتح، قالوا صلاته صحيحة. ليش؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وقرأ ما تيسر معك من القرآن، بينما في ألفاظ الحديث اقرأ الفاتحة ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. إذن لابد أن نجمع ألفاظ الحديث. فكذلك هذا الحديث عندما قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل، حديث الشفاعة المعروف لديكم، الشفاعة العامة والعظمى، وهل النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في الكافر؟ هل يشفع في الكافر؟ الجواب نعم، يشفع فيه شفاعتين، يشفع فيه شفاعتين، الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى تشمل حتى الكافر ولا لا؟ الجواب نعم، لأن الكافر نفسه يحب أن يتم الحساب إما إلى النار وإما إلى الجنة ويعلم أنه إلى النار. فالكل، كل الحاضرين في الموقف صلى الله عليه وسلم والعافية يقول اللهم سلم سلم، ذهبوا إلى آدم عليه السلام فقال نفسي نفسي إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، ثم ذكر أنه أكل من الشجرة وقد نهي عن ذلك. اذهبوا إلى نوح فإنه أول الرسل، هذا دليل على أن آدم لم يكن رسولا إنما كان نبيا. فيذهب إلى الرسول نوح عليه السلام فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله لن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي. للأسف نحن نقول نفسي نفسي في الدنيا. ثم يقول بعد ذلك ماذا؟ يقول لهم كانت لي دعوة مستجابة فدعوتها على قومي، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وأنتم تعلمون كما سبق أن ذكرنا لكم أن ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة، وكل نبي دعاها على قومه، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقولها بأبيه وأمي، اذهبوا إلى إبراهيم، فيذهبون إلى إبراهيم ويظهر ويذكر كذبات الثلاثة، ثم يقول اذهبوا إلى موسى، ويذهبون إلى موسى ويذكر أنه قتل نفسه مع أن الله قد غفر له، فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وهنا يذكره، قال العلماء في هذا الموقف هذا بالذات الأنبياء كلهم كل من في الموقف حتى إذا عمل سيئة يتذكرها كيفما كانت، والبعض يتذكر حسنة عملها في الدنيا فيتمنى لو تشفع له عند الله عز وجل. ثم يذهبون إلى عيسى، ثم يقول اذهبوا إلى محمد، لا يذكر شيئا، ثم يذهبوا إلى محمد، فيقول النبي أنا لها لمن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما المبتدعة فيقول أبعدوهم عني إنهم رجعوا القهقرة. ثم بعد ذلك يقول ويأمروا، طيب أنا أسأل سؤال، هل هناك فرق بين الدعاء والإجابة أم شيء واحد؟ النبي عليه الصلاة والسلام هل كل من دعا الله أجابه؟ الجواب أن يقال الأصل في الدعوة في الدعاء إذا دعا فقد أجابه. مثلا أنا أعطيكم مثال ولله المثل الأعلى فلا تضربوا لله الأمثال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لأني أعرف أن هناك من يصطاد في الماء العاكر، فأنا لذلك أنا قدمت هذه الآيات للتقريب لكم. تصور كلمني عمر الحدوشي، كلمني أقول لك نعم أجبتك ولا لا، أجبتك ولا لا، أعطيني حاسوبك، إما أنني سكت وإما أنني قلت لا. سكت، هل حصلت الإجابة ولا لا؟ حصلت الإجابة، لكن حصل العطاء؟ فالعطاء غير الإجابة، وقد يجتمع. هذا كثير من الناس لا يفهم هذا، ركزوا معي جيدا. فتصوروا هل النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسأل ربه هل يطلب الإذن أم يطلب العطاء؟ يطلب الإذن. ولذلك عندما يذهب إلى تحت العرش ويخر ساجدا ويدعوه بدعاء يفتحه الله عليه، فيقول له يا محمد، ماذا يقول له؟ أتم الحديث، ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع، سل تعطى. هو دعاه يا ربي كذا أمتي أمتي، فأجابه، ثم قال له إيش؟ سل تعطى. إذن الإجابة شيء والعطاء شيء آخر، مفهوم هذا؟ مفهوم هذا ولا لا؟ يفهموا هذا جيدا. فلذلك يقول له أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ويخرجون وقد انتحشوا إلا أثر السجود. طبعا أنتم تعلمون أن هذا الحديث هو في الصحيحين. أنا قلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعتان للكافر، شفاعة العظمى تشمل حتى الكافر وحتى الأنبياء وحتى الرسل جميع الخلائق، والشفاعة أخرى يشفع في عمه ويخرج إلى ضحضاح من النار، وينعل بنعلين من نار يغلي بهما دماغه. هذه شفاعة، مش معنى أنهم غير يخرجوا من النار خلاص، لا، هذه غير موجودة أبدا بتاتا، لا توجد هذه دواب السنة بين أظهرنا صحاحا كانت أو مسانيد أو سننا أو معاجم أو أطرافا أو أجزاء أو مشيخات، لا يوجد هذا الحديث أبدا. مفهوم هذا؟ طيب، فلذلك يخرجون، يخرجون. إذن الإيمان عند المرجئة لا يتفاضل، عند غلاة المرجئة لا يتفاضل ولا يتبعض. نحن نسأل، هل يتفاضل الإيمان عند أهل التوحيد؟ الجواب نعم. هل يتبعض عند أهل التوحيد؟ الجواب نعم. كيف يتفاضل؟ يتفاضل، تتفاضل ولاية الله وتتبعض بحسب الأشخاص. فعملك أنت لعله خالصا لله عز وجل، وعمل غيرك لعله رياء وسمعة. فهناك من يعمل وهو يريد جزاءه في الدنيا. إذن كل عامل يأخذ أجره، فهو يعمل ليقال بأن فلان كذا وكذا. العالم يعمل ليقال عالم، فقد قيل، فقد قيل، يعني معناه خلاص أخذت أجرتك. الشاهد، الشهيد، فقد قيل أخذت أجرتك. الغني، فقد قيل أخذت أجرتك. ثم سحب على وجهه حتى ألقي في النار، الثلاثة يسحبون على وجهه. انظروا إلى هذا ليبين لنا على أن الأعمال العظيمة، الأعمال العظيمة إذا لم تكن خالصة لله عز وجل كان فيها شيئا من النفس من بدايتها، فاعلم أن صاحبه في النار والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك أول الثلاثة الذين تسعر بهم النار. فإذا كان هؤلاء عظماء، عظماء العلماء هم ورثة الأنبياء، العلماء هم منار الأرض، العلماء هم النجوم، العلماء بهم نسترجد، العلماء بهم نعرف الدين، العلماء هم من دلنا على الله، العلماء هم من دلنا على الجهاد، العلماء، ومع ذلك يجرون على وجوههم إلى النار. المجاهدون كذلك هم الذين يذبون عن الأعراض ويحمونها ويتركون الديار، تاري خرجوا تاركين ديارهم وأموالهم وتجارتهم وكل غال عندهم من أجل إعلاء كلمة الله، من أجل إعلائك، ومع ذلك يسحب على وجهه إلى النار والعياذ بالله. وكذلك الغني، الغني أعطاه الله الأموال، أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، وأنت مجرد إيش؟ مجرد خليفة فيه. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ويقول الله عز وجل وآتوهم من مال الله، ولكن نسبه إليك، وقال كذلك النفس، النفس من الذي خلق الله ولكن نسبها إليك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، مع أن الأموال ذكر على أنه مال الله، ذكر على أنه مال الله. قال بعض العلماء إن من نعم الله عليك، إن من نعم الله عليك أن خلق ونسب إليك، إن من نعم الله عليك أن خلق ونسب إليك. وهذا جميل، أن يخلق الشيء وينسبه لك ليضاعف لك الأجر. لماذا أنت صاحب النفس يا ربنا أنت من خلقها وتنسبها لي؟ لأنني إذا جدت بها، جدت بماذا؟ جدت بأغلى شيء. إذا جدت بها من أجل إعلاء كلمة الله، فماذا يكون الجزاء؟ الجنة. ولذلك من خاطر بعظيمته استحق الجنة، من خاطر بعظيمته كما كان يقول سيدنا معاوية رضي الله عنه. كثير من الناس يظنون على أنهم يمكن أن يجودوا بأنفسهم وهم بخلاء، فكما قالوا من جاد بنفسه جاد بماله. لا يمكن أن تجود بنفسك وأنت تبخل بمالك. وقد سبق أن ذكرت لكم قصة والبعض منكم لم يكن حاضرا، لا بأس أن نعيدها بسرعة. من الشخص المعروف في الجاهلية يضرب به المثل في الكرم؟ من هو؟ حاتم الطائي. كان هناك، ربما كان هناك أفضل منه في الكرم، يوجد من هو أفضل منه في الكرم حتى في زماننا الآن، يوجد من هو أفضل بكثير، أفضل بكثير من حاتم الطائي، ولكنه لم يذكر. فكان واحد أيضا كريم، كريم كريم جدا، ولكنه لا يذكر أمام حاتم. إذا ذكر الكرم بالغلبة، العالمية بالغلبة، إلى من؟ إلى حاتم. فقرر أن يقتله، قرر أن يقتله، فذهب أخذ سيفه وقصب مدينته. فلما وصل انظروا إلى القبر، أول من لقي لقي حاتما، قال له: هل تعرف حاتم الطائي؟ قال: نعم أعرفه. قال: دلني عليه. قال: بشرط أن تخبرني لماذا. قال: أريد أن أقتله. قال: طيب، إذن غدا ستجده في هذا البيت، بيت الضيافة، عنده بيت هذا، يعني جعله خصيص لماذا، لأبناء السبيل والفقراء وكذا، في ساعة يعني مثلا، فحدد له الزمن. وجاء حاتم الطائي الذي لقيه في الصباح ملثما، وجاء الرجل بسيفه شاهرا سيفه ليقتله، فإذا به قال: والله لن أقتل من لم أرى وجهه. هو لا يعرف حاتم الطائي بالعين بالذات، إنما يعرفه بالاسم: والله لن أقتل من لم أعرف وجهه. لابد أن ترفع اللثة، فرفع اللثة، فإذا به صدم الرجل، الرجل الذي لقيه البارحة، فقال له: من تكون يا هذا؟ قال: أنا حاتم الطائي. قال: سبحان الله، من جاد بماله جاد بنفسه، من جاد بماله جاد بنفسه. فصارت مثلا، فصارت مثلا، كما كان يقول شيخنا الزمزمي رحمه الله تعالى، محمد الزمزمي، يقول: إخوة، يصلي لك آلاف الركعات، لكن عندما يأتي إلى مسائل الأموال والتصدق على الفقراء، قال: والله مستحيل أن يطلق درهم إلا من رحم الله طبعا. فالمهم، الشاهد عندنا، لماذا خرجنا من هنا؟ خرجنا من قضية أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة، وخرجنا أيضا بأن الموحدين ماذا؟ إيمانهم، يقولون أهل السنة والجماعة، يتبعض ويتفاضل، ويتفاضل، وحتى الولاية تتفاضل. ويمكن كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الولاء والبراء يتجزأ. قال مثلا، أعطى مثالا وأمثلة كثيرة، قال يعني مثلا: كيف نتعامل معه؟ لماذا لا نتعامل بهذا الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية؟ وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. الرجل عنده خير وعنده شر، نوالي على قدر ما فيه من الخير، ونعادي على قدر ما فيه من الشر، ولا نضرب كل ما عنده، نحب ما فيه من الخير ونبغض ما فيه من الشر، أليس كذلك؟ بلى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد يجتمع في الرجل الواحد موجبات الإكرام وموجبات الذم. ثم قال، أعطى مثالا، قال: كالرجل يسرق فتقطع يده بسرقته، ويعطى من بيت مال المسلمين ما يكفي لحاجته. طبعا بيت مال المسلمين الآن في زماننا حول إلى بنوك سويسرا، أكرم الله حكامنا، فنحن عبيد لهم يعني للاستهلاك، هم يقولون ولا الضال، نحن نقول آمين. فإذا الشاهد عندنا أن الإيمان يتجزأ، أن العمل يتجزأ، وأن موجبات الإكرام قد يعني قد تكون في الرجل يحب عليها، ويكون فيه سنة، يقول قد تكون فيه سنة وبدعة، سنة وبدعة، وقد تكون فيه حسنة وسيئة. وإلا بالله عليكم، أعطوني واحدا واحدا ما خلا من خطأ، واحدا. بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، لا أتذكر الآن أين قاله، قال: أتحدى، أو ما معناه، أعطوني شخصا واحدا، عالما واحدا، ما أخطأ قط وما أساء قط. مستحيل، مستحيل. ولكن كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. والعرب كان عندهم السيد من كثرت حسناته، السيد من كثرت حسناته وقلت سيئاته، من كثرت إصاباته وقلت زلاته وغلطاته. أما أن يكون معصوما، أنت أيها الإنسان تتعامل مع جبريل وميكائيل وإسرافيل، ولا تتعامل مع عثمان؟ تتعامل مع عثمان بشر، فهو ليس من جنس الملائكة، وهو ليس من جنس الشياطين، الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والشياطين العكس، إنما هو بشر يصيب ويخطئ، فهو منهما، فمنهما حتى قال بعض العلماء إذا عمل السيئة وأخطأ وصار يفعل ويفعل فهو مائل إلى جنس الشياطين، وإذا كان الحسنة فهو مائل إلى جنس الملائكة، إلى جنس الملائكة. فالشاهد عندنا أن كل بني آدم خطأ وخير الخطأ التواب، والحديث له طرق طبعا. فإذا الإيمان لا كما يقول المرجئة الغلاة، ماذا قالوا؟ الإيمان لا يتفاضل ولا يتبع، لا يتفاضل ولا يتبع. طيب أنا أسأل، وهل الإيمان شيء واحد؟ هل الإيمان شيء واحد؟ ها؟ المرجئة ماذا قالوا؟ بل المرجئة والجهمية ماذا قالوا؟ نحن أهل السنة، أهل السنة والجماعة نقول الإيمان ليس واحدا. هم قالوا ليس الإيمان إلا شيئا واحدا لا يتبع، الإيمان شيء واحد لا يتبع، إما مجرد تصديق قلب كقول الجهمية، مجرد تصديقش قلب كقول الجهمية، وإما مجرد تصديق قلب واللسان كقول من؟ كقول المرجئة. تصديق قلب، مجرد تصديق قلب من قال به؟ الجهمية. مجرد تصديق قلب واللسان من قال به؟ مرجئة، قال به المرجئة. ولذلك قالوا لأن إذا أدخلنا فيه الأعمال في الإيمان، إذا أدخلنا قال صار جزءا، جزءا منه، صار جزءا منه، فلذلك لا يمكن أن ندخل العمل فيه، لأننا إذا أدخلنا العمل فيه صار جزءا منه، فإذا ذهب بعضه ذهب كله. فهمت كلامه؟ هل فهمتم هذا؟ دقق معي عثمان، ماذا قالوا؟ قالوا إيه؟ لأن إذا أدخلنا، ركز معي جيدا، إذا أدخلنا فيه الأعمال صار جزءا منه، لا تنسى، صار جزءا منه، فإذا ذهبت بعضه فيلزم إخراج كل الإيمان، ذهاب كل الإيمان، فيلزم ماذا؟ ذهاب كل الإيمان. وهذا غير صحيح. ولذلك هنا تأتي قضية المعتزلة. المعتزلة قالوا هو الإيمان إذا ارتكب الإنسان كبيرة من الكبائر يلزم إخراجه من ماذا؟ من الإيمان. وهنا يأتي الفرق بين المعتزلة والخوارج. هل تعلمون الفرق؟ نعم. هم في الحقيقة في العقاب لا فرق، لكن في الأحكام هناك فرق، فركزوا. قالوا صاحب الكبيرة منزلة بين منزلتين، تذكرون أصول المعتزلة الخمسة؟ نعم. منزلة بين المنزلتين، منزلة بين المنزلتين، له كافر وله مؤمن، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ذكرني هذا بقصة ذكرها السيوطي في الدر المنثور في سير القرآن بالمأثور، عند قوله تعالى لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، قال مثل بالمنافق، هو في الحقيقة مثل المنافق، ولكن هذا يشمل هذا، قال كمثل شخص كان في الواد والسيل قادم، ويوجد شخص في العدوى الناحية اليمنى والناحية أخرى، هذا اللي هو في هذه العدوى في هذه الناحية يقول له إلي إلي تعال إلي، ثم هذا يقول له تعال إلي، فهو يقدم رجلا ويؤخر أخرى، لا يدري ماذا يفعل، أي يتقدم إلى هذا أم إلى هذا، فبقي هكذا متحيرا في حيث بيس حتى جاء السيل وذهب به، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فهمت كيف؟ لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا هو أصبح من جنس المؤمنين الخلص ولا هو أصبح من ماذا؟ من الكافرين الخلص. وطبعا منافقون طبعا كفار، لا يعني هذا أنهم مش كفار، منافقون النفاق الأكبر طبعا، مش النفاق للأصغر. فالشاهد عندنا ماذا قال؟ المعتزلة قالوا منزلة بين منزلتين، ولا الخوارج ماذا قال؟ كافر، صاحب الكبيرة كافر. إذن هذا هو الخلاف بينهم. ثم انظروا في الوعيد والعقاب، كلاهما قال يخلد في النار. المعتزلة قالوا يخلد في النار، تلحقه شفاعة الشفاعة. هو أصلا هم ينكرون الشفاعة، هم ينكرون الشفاعة. طيب ماذا يقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة ونصوص كثيرة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وإلى غير ذلك، وقول النبي عليه الصلاة والسلام شفاعتي أحق بشفاعتي أهل الكبائر من أمتي، أهل الكبائر من أمتي. أنا ذكرت لكم ماذا قالوا في هذا أهل الكبائر، من يذكر منكم؟ هذه ما فيها كتاب معوثنا لأنني كنت حاضرا. من يذكر منكم؟ المعتزلة قالوا أحق بشفاعتي، قول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي أحق من أحق بها أهل الكبائر من أمتي، أهل الكبائر من أمتي. ماذا قلنا فيها؟ طيب عثمان حضر في القواعد الفقهية، أستاذ صمد ماذا قلنا فيها؟ الكبائر قالوا الأعمال الكبيرة، أعمال عظيمة، قالوا المراد بالكبائر الأعمال العظيمة. ما دليلهم؟ بماذا استدلوا؟ بماذا استدلوا؟ ماذا استدلوا؟ استدلوا بآية، قالوا وإنها من صلى وإنها لكبيرة. شوف لاحظوا، لاحظوا التلاعب بكلام الله عز وجل. فقالوا بأن الله عز وجل يعني المقصود لأحق بشفاعته هم أهل الكبائر، قال المراد بالكبائر حسنات الكبيرة وليس المعاصي الكبائر، حسنات الكبيرة، بدليل أنه قال إيش؟ وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. مفهوم هذا؟ انظروا إلى غبائهم، فلذلك أتوا من جهلهم باللغة العربية. والأسف وللأسف الزمخشري آية في البلاغة والنصاعة مقارنة مع من يدعي البلاغة في زماننا لعلها لا يقربه شيئا، لا يقربه شيئا، إلا من باب هذا المعتزل عنده البلاغة وهذا اللي في زماننا عنده البلاعة. هذا هو الفرق بينهم، فرق بينهم نقطة. حتى قالوا لولا الأعرجان لما فهمت بلاغة القرآن، منهم هذا. ومع ذلك معتزل قح ويقولون كان يبول الدم من خشية الله، ومع ذلك معتزل قح لم يكفره العلماء، لم يكفر. وإلا لو ذهبنا نكفر الأئمة كما يفعل الآن بعض الشباب هداهم الله، وبعد اللتي واللتي واللتي سيجدون أنهم كفروا الأمة كلها ويستدركون، ولربما من كفره مات ويقف بينهم وبين الله يوم القيامة بدون شروط وبدون انتفاء موانع. على كل لا يهمنا هذا، المهم المعتزل هو نفسه يقول هذا، هو نفسه يقول هذا. لذلك المرجئة والجهمية قالوا ليس الإيمان إلا شيء واحد لا يتبعض، ليس الإيمان إلا شيء واحد، هذه قاعدة خذوها. المعتزلة والمرجئة، عفوا المرجئة والجهمية قالوا ليس الإيمان إلا شيئا واحدا لا يتبعض، فهو إما وإما. تعرفون قصة إما وإما؟ إما وإما، خليها هذه قصة لا نذكرها. إما مجرد تصديق فقط، هو قول من؟ قول الجهمية. وإما تصديق القلب واللسان، قول من؟ قول المرجئة. قول المرجئة، قول المرجئة. ثم يأتي المعتزلة أيضا على أن عندهم لا يتجزأ الإيمان، لا يتجزأ الإيمان، لا يتجزأ. لو سئلت يا عثمان ما هو إيمان الفساق عند المرجع، أو أنت يا محمد سعيد لو سئلت ما هو إيمان الفساق عند المرجع، ماذا تقول؟ إيمان الفساق عند المرجع، أنت إذا فهمت التعريف ستجيب. إيمان الفساق عند المرجع مثل إيمان الأنبياء، إيمان الفساق عند المرجع مثل إيمان الأنبياء، لا يتجزأ. مفهوم هذا؟ طيب إذا كان هذا المرجع، ما دوره؟ ما دور الأعمال الصالحة عند غلاة المرجعة؟ ما دور الأعمال الصالحة عند من؟ عند غلاة المرجعة. الأعمال الصالحة عند غلاة المرجعة ليست من الدين ولا من الإيمان. الأعمال الصالحة عند من؟ عند غلاة المرجعة. فرقوا بين المرجعة وبين غلاتهم، فهناك الغلاة كفرهم العلماء والمرجعة لا، وإلا يكفي أن يقال بأن منهم إماما من الأئمة وهو حماد، ومنهم أيضا من أبو حنيفة، ومنهم أبو حنيفة رحمهم الله تعالى. فحتى زعم البعض منهم شيخ ابن تيمية على أن إرجاء الفقهاء إرجاء لفظي، اختلاف فيه لفظي، اختلاف فيه لفظي. طيب قلنا ما هو دور الأعمال الصالح عند غلاة المرجعة؟ ليست من الدين في شيء، ليست من الدين في شيء، ما هي داخلة لا في الدين ولا في الإيمان. طيب سبقا قلنا بأن الغلاة كذبوا وأنكروا الوعيد. لماذا أنكروا الوعيد؟ قلنا لما سبق لكم. أي نعم، لأنهم يكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية. كذبوا بماذا؟ بالوعيد والعقاب بالكلية، خلاف مرجعة الفقهاء. خلاف مرجعة الفقهاء، نعم صحيح. عندنا طائفة من مرجعة اسم الواقفة، عندنا طائفة من مرجعة اسم الواقفة، ولعلنا نقف هنا لأنني تعبت، وأنا اليوم كنت قررت لا ألقي الدرس، لكن قلت لا بأس لأن لا زلت مريض، أسأل الله الشفاء لجميع المسلمين ودعاءكم معنا إن شاء الله. نقف على ماذا؟ على الواقفة. طبعا أنتم تعلمون أن هناك يعني كلام طويل في مسألة الواقفة، حتى الإمام أحمد في مسألة خلق القرآن، خلق القرآن عنده الواقفة وعنده ماذا آخر؟ اللافظة. عنده الواقفة واللافظة، ولذلك لما سئل أيصلى خلف الواقفة قال لا ولا كرامة، قال أيصلى خلف اللافظة قال لا ولا كرامة. ومع أنه يمكن يصلي الواحد خلف الواقفة وخلف اللافظة، الواقفة أنهم توقفوا في القرآن قالوا من قل لا كلام، يعني لا مخلوق ولا غير مخلوق. أصلا هذه المسائل كما سيأتينا إن شاء الله في الأعمال ونشير إليها، يعني مسائل جنس العمل هل كانت معروفة عند السلف؟ هذه لم تكن معروفة. وهذا التقسيم العملي، عمل شرط صحة شرط كمال، هل كان معروف عند السلف؟ لم يكن معروفا. ولكن عندما كثر البدع والمبتدعة اضطر، وأنا نصيت على هذا في بعض الكتب، اضطر العلماء والسلف إلى ذكر مثل هذه القضايا، كما ذكرنا لكم بأن الله عز وجل استوى، رحمن على العرش استوى، يعني استوى بعضهم يزيد بذاته ردا على المبتدعة، مع أن كلمة بذاته لم تكن معروفة. مفهوم هذا؟ فإذا يضطر في بعض الأحيان لذكر مثل هذه القضايا. الواقف هو الذي يتوقف يقول القرآن لا هو مخلوق ولا هو غير مخلوق، أنا نتوقف من قل لا مخلوق ولا غير مخلوق. واللافظة يعني منهم البخاري لفظي بالقرآن مخلوق، أما هو كلام الله. جاء الأشاعرة اللي هم إحنا في دولتنا الحمد لله في فقه مالك، فقه المالك، المالك مالك على حذف مضاف يعني زين، والطريقة شنو هي؟ طريقة الجنيد جنيد العلماني يعني شيء جنيد آخر يعني وفي قي أو هاي شيء آخر وماذا آخر عقيدة من الأشعري ولهذا يذكرون كلام ابن عاشر في عقد الأشعري وفي فقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك هذا لا يعني أن ابن عاشر كله يعني ما فيه لا كما يقول العلماء هذه فائدة خذوها يقولون درسوا ابن عاشر لكن ذكوه ذكاة الحية ذكوه ذكاة الحية الحية أنتم تعلمون أن ها تذبح وتذكى وكيف وإذا استطعت تشد الحية وتذبحها الساعة كلها قال لك واش يجوز أكلها المالكية عندهم جائز أكلها ولكن قالوا وحية كما يقول الشيخ الوحية أمن سموها وحية أمن سموها بل كان يعني أحد مشايخنا يذكر قال على أنه تأتي إلى رأسها وتضع أربعة أصابع من رأس فما تحت وتأتي إلى ذنبها وأربعة أصابع ثم تقطع يعني إذا استطاع طبعا والباقي يؤكل هذه أربعة أصابع فما فوق ترمى يعني سواء كان من الذنب ولا من الرأس والباقي يؤكل فكذلك ابن عاشر ذكيه إذا كانت الحية اقطع له الرأس يعني العقيدة راه عقيدة فيها عقيدة فرانكو زولها والتعلق التنجيزي الحديثي الصالوحي الذاتي مع الخريف وعلى أنه ستستن عقدة ستستن عقيدة يعني عقيدة مصنوعة بليد والذنب هو التصوف ماذا بقي لك الفقه ولذلك من أراد أن يدرس ابن عاشر يذكيه ذكاة الحياة ثم ليدرسه والله تعالى أعلم وأحكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.